أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذو الجد منه الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الممجد، من جاء بالحق ونصر الحق، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان وساروا على نهجه وما بدلوا تبديلا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المقاصد التي حاولنا أن نستخرجها ونقتبسها من مشهدي السيرة، حيث عرفنا طائفة من تلك المقاصد، عرفنا مقصدين اثنين من المقاصد العشر التي استخرجناها من مشهدي السيرة، اللذين هما مشهد مشاركة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، ومشهد وضع الحجر الأسود في موضعه حيث شرفه الله تعالى بذلك وكرمه بذلك. ما المقصد الأول الذي أشرنا إليه سابقا؟ فهو إشادة الله تبارك وتعالى ببيته في قرآنه، وتنويهه لهذا البيت أيما تنويه. والمقصد الثاني الذي عرفناه فيما سبق بالتفصيل هو أن البيت كان جامعة هؤلاء العرب ورابطتهم التي تجمعهم حين يتفرقون، وتوحدهم حين يتشتتون. وأدركنا سر ذلك حيث اختار الله عز وجل هؤلاء لبعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بهذه الرسالة وببعثة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وأما المقصد الذي يليه، وقد سبق سرد هذه المقاصد في مجلس سابق، فهو تعظيم قريش لهذا البيت. كانت قريش تعظم البيت تعظيما خاصا، وتحترم احتراما خاصا، وترى فيه عزها، وترى فيه سؤددها، وترى فيه قوتها، وترى فيه تميزها، وترى فيه مجدها. ومن ثم كانت تعظمه، وكان أبناؤها الصغار وبناتها الصغيرات يعظمن بيت الله تبارك وتعالى. الكل كان يعظم بيت الله سبحانه وتعالى، وكل من أتى يومئذ إلى هذا البيت يشعر بهذا التعظيم. وظلت قريش تعظم البيت، ولكنها لا تعظمه بالطريقة التي يحب الله تعالى ويرضى في بعض الأحيان، يتعظمه بحسب عاداتها وأعرافها، حتى جاء الإسلام ليعرفها كيف تعظم البيت، لأنها كانت تعظمه بشركياتها ووثنيتها، كما رأينا حين بنت البيت ماذا فعلت في وسط البيت، وماذا صورت في ركائز البيت من صور، بل كانت الوثنيات والشركيات تمارس داخل البيت. وكان يحيط بالبيت 360 صنما، فلما جاء هذا الإسلام العظيم طهر البيت ونقاه وصفاه وعلم قريشا كيف تعظم البيت التعظيم الذي يحب الله تعالى ويرضى والتعظيم الذي يليق بالبيت مصداقا لخطاب ربنا لخليله الرحمن حين أمره بقوله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما المقصد الثالث من هذه المقاصد فهو تفانيهم في خدمة البيت، كما رأينا كانوا، هذا المقصد الرابع، المقصد الرابع قلنا تفانيهم في خدمة البيت تفانيا كما رأينا حين كانوا ينقلون الأحجار على أكتافهم، وحين ذهبوا إلى تلك السفينة التي تكسرت ورأوها فرصة سانحة ليأخذوا أخشابها وفرحوا فرحا عظيما حين عثروا على هذه الأخشاب من أجل أن يبنوا بيت الله تبارك وتعالى. هذا يدل على ماذا؟ على تفانيهم في خدمة البيت. وهكذا كانوا يتنافسون على خدمة بيت الله، وهو المقصد الخامس من هذه المقاصد، يتنافسون تنافسا كبيرا، يتنافسون في خدمة البيت وفي الإنفاق على البيت وفي نظافة البيت وفي نقاء البيت. هذا التنافس الذي بلغ بهم مبلغا كبيرا إلى حد أنهم تجاوزوا الحد في ذلك، حتى أدى بهم الحال إلى أنه في بعض الأحيان كادوا يقتتلون، وكانوا يرون أنهم هم أولى بهذا البيت وأنهم لا يشاركهم غيرهم. ومن ثم رأينا أنه حين أرادوا أن يبنوا بيت الله تبارك وتعالى ما وجدوا النفقة الحلال الكافية التي تكفيهم لبيت الله تبارك وتعالى، ونقصوا من البيت جزءا. ولو أرادوا الأموال من العرب المجاورة لهم لهب أولئك بأموالهم يقدمونها لبيت الله الحرام، لكنهم أبوا أن يشاركهم غيرهم في هذه المنقبة وفي هذا الشرف، ومن ثم قدموا ما عندهم من مال حلال، قدموا ما عندهم من مال حلال ووفوا بهذا العهد. هم مشركون ومع ذلك وفوا بهذا العهد الذي تعاهدوا عليه، وعلموا أن الله لا يقبل منهم درهم حرام، وما كان أحدهم يتجرأ أن يدفع درهم حرام لبيت الله الحرام أبدا، وإن كان مشركا لا يعرف الله حق معرفته، وإن كان مشركا لا يعرف الله حق معرفته، لكن لا يتجرأ أن يأتي بدرهم حرام لينفق في بيت الله تبارك وتعالى. وليقارن العاقل اللبيب اليوم بين حال هؤلاء المشركين الذين لا يعرفون شريعة وبين بني جنسنا اليوم الذين ربما جاءوا بأموال حرام ليبنوا بها بيوت الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبين الذي ينبت لحمه من الحرام ليصلي بجسمه ذلك النابت من الحرام، أو ليصوم بجسمه ذلك النابت من الحرام، وربما صام يوما كاملا ثم أفطر على الحرام. إن هؤلاء العرب كانوا أعقل من أن يفعلوا هذه الفعلة، لذلك قلت بأنهم كانوا يتنافسون على خدمة بيت الله، ذلك التنافس العجيب الذي دل على ذلك صنيعهم في بناء بيته ربهم عز وجل، وخافوا تعظيما لبيت الله تعالى أن يمسوه، وإن كانوا يرون أن جدرانه قد تهلهلت وقد تصدعت كانوا يهابون أن يتقدموا إليه، بل تركوا واحدا منهم ليخوض التجربة وهو نفسه قال دعوني أنا شيخ كبير لأخوض التجربة، فإن نجاني الله تعالى فذاك وإن مت فلا حرج عليكم. ومع ذلك حين بدأ الهدم تركوه حتى يصبح، فإن أصبح سالما يقدمونه ويتبعونه، وإن أصبح وقد أنزل به العذاب يكونون قد احتاطوا لأنفسهم. كل ذلك يدل على التعظيم، على تعظيمهم لبيت الله، وعلى تفانيهم لخدمة بيت الله، وعلى تنافسهم في خدمة بيت الله. كذلك من هذه المقاصد التي سبق ذكرها جملة أن بيت الله تعالى خاضع للسنن الكونية وللأسباب التي بنى عليها ربنا عز وجل كونه كله في هدمه وبنائه، فهو بيت من بيوت ربنا عز وجل يخضع للعوامل التي تقتضي هدمه أو تقتضي تصدعه أو تقتضي احتراقه، ويخضع كذلك للعوامل التي تقتضي بناءه وتشييده. لما ذلك؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يختبر عباده، يمتحنهم سبحانه وتعالى ويختبرهم بمثل هذه الأمور، يمتحنهم ويختبرهم بالسنن الكونية حتى يتفاعل معها. الله أقام هذا الكون على سنن لا تتبدل تلك السنن ولا تتغير، إلا إذا شاء ربنا عز وجل أن تتبدل أو تتغير فله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. وإلا في الأصل في الكون كله، أن يقوم على السنن الربانية، والأصل في المسلم أن يتفاعل مع هذه السنن الكونية. وهذا البيت شاء الله عز وجل أن يكون على هذه الصورة من أجل أن يتعبد الناس لله بهذه الصورة، لأنها هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به هو دين الإسلام، قائم في التعبد على أساسين لا بد منهما. نحن نتعبد لربنا عز وجل بهذا الدين على أساسين، الأساس الأول هو أساس الغيب، والأساس الثاني أساس الشهادة. ديننا قائم على جناحين، جناح الغيب وجناح الشهادة. فالعقيدة الإسلامية قائمة على الغيب والشهادة، والعبادات الإسلامية عندنا قائمة على الغيب والشهادة. عقيدتنا حين تحللها وحين تبحث عن عناصرها تجدها قائمة على غيب وشهادة، بخلاف عقيدة النصارى مثلا أو عقيدة اليهود، فعقيدة النصارى قائمة على الغيب المحض، وعقيدة النصارى قائمة على الشهادة على التجسم المحض، حتى إنهم طلبوا أن يروا الله، قالوا أرنا الله جهرة، أرادوا أن يروا ربهم سبحانه وتعالى الذي هو غيب الغيب، أرادوا أن يتجسد الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. إذن هؤلاء عندهم غيب بلا شهادة، نصارى. اليهود عندهم شهادة بلا غيب، نحن عندنا غيب وشهادة، عندنا غيب وعندنا شهادة. هكذا وصف هذه الأمة ربها عز وجل في القرآن الكريم، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صورة العبادة لهذه الأمة، وهذا مثلها في التوراة، هذا مثلها في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع، هي صورة الشهادة متجلية. إذن الصورة الأولى صورة غيب، الصورة الثانية صورة شهادة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. جناحان تقوم حياة الأمة عليهما، لأن الله خلقنا كذلك، الله خلقنا نحن كذلك، ففينا غيب وفينا شهادة. فينا غيب وهي الروح، وفينا شهادة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي غيب، وفينا شهادة، نحن نتعبد لربنا بغيبنا وشهادتنا، نتعبد لربنا بغيبنا بالروح، ونتعبد لربنا بشهادتنا. لا يقول أن قائل أنا أعيش الحقيقة لا أحتاج إلى عبودية. هؤلاء المتحللون من عقد العبودية يقولون نحن وصلنا الحد لا نحتاج إلى أن نتعبد بأجسامنا، عرفت أرواحنا وقلوبنا. حتى قال قائلهم: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بمن أوقاته كلها ورد؟ يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بمن أوقاته كلها ورد؟ لا، أنت مطالب بالأوراد وبالعبادات وبالشرائع حتى تلقى الله. ألم يقول الحق سبحانه وتعالى لحبيبه المصطفى سيد العابدين: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين؟ وما اليقين؟ الموت. لذلك اقتضت حكمة ربنا عز وجل أن نتعبد لله بهذا النوع من الشهادة الذي يتجلى فاش في الكعبة، هذا النوع من الشهادة الذي يتجلى في بيت ربنا نتعبد له سبحانه وتعالى. فأنت في صلاتك تتعبد بغيب وشهادة، في صلاتك لا بد من استقبال القبلة، لا بد. فلا يمكن أبدا أن تسجد لغير القبلة، ولا أن تركع لغير القبلة، ولا أن تقوم في صلاتك لغير القبلة، ولو صليت لغير القبلة عمدا لكانت صلاتك باطلة. إذن البيت جسد الله فيه العبادة، ومن ثم كان البيت خاضعا لهذه السنن. فإذا تهدم تعبدنا الله ببنيانه، تعبدنا ربنا عز وجل ببنيانه، وتعبدنا لربنا عز وجل بالطواف حوله، وتعبدنا لربنا عز وجل بالعكوف عنده، وتعبدنا لربنا عز وجل بالصلاة إليه. فإن كنت عند البيت لا بد أن تستقبل واجهته وذاته وعينه، ولو انحرفت عنه قليلا لكانت الصلاة باطلة. إذا كنت عند البيت تراه لا بد أن تستقبل ذاته، وإذا كنت خارجا من المسجد لا بد أن تستقبل جهته وأن تساميها تماما، ولو انحرفت عنها لكانت الصلاة باطلة. وكلما كنت بعيدا عنه إلا واتسعت جهته أمامك، حتى قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا هو البيت الذي خضع أحيانا للتصدع والاحتراق، ثم بني كما سيأتي لنا في المقاصد 4 مرات على وجه اليقين. والبعض قال بني أكثر من ذلك، لكن الذي نتيقنه أنه لم يبنى في التاريخ إلا 4 مرات. المرة الأولى، لأن دخلنا في هذا المقصد، المرة الأولى من هذه المرات هي التي تحدث عنها القرآن، وتحدثت عنها السنة النبوية الشريفة. ما حديث القرآن عن بناء الكعبة أول مرة؟ قال ربي جل جلاله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هذا الرفع قد فسر بتفسيرين: التفسير الأول وهو الإنشاء أول مرة، يرفع إبراهيم القواعد أن شاءها أول مرة، وعليه فيكون أول من بنى البيت هو إبراهيم خليل الرحمن، ولم يسبق للبيت بناء على هذا التفسير، لم يسبق للبيت بناء على هذا التفسير الذي هو إنشاء القواعد أول مرة. التفسير الثاني أن المقصود بالقواعد هنا برفع القواعد هو إعطاؤها البعد الثالث، لأن كل بناء كم له من أبعاد؟ له أبعاد 3: البعد العمقي والبعد الذي هو بعد الأرض، ثم الارتفاع. معنى قوله تعالى وإذ يرفع، أي أن يعطي البناء بعدا ثالثا الذي هو رفع البناء. معنى ذلك أن القواعد كانت موجودة. ماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ أنشأ البعد الثالث الذي هو بعد الارتفاع، وهذا تحتمله الآية. وهناك من أيد هذا التفسير بقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس، وفسر الناس بكل الناس من آدم إلى ذلك الوقت وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل الناس وضع الله لهم هذا البيت من أجل التعبد لله تبارك وتعالى به. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذن نص قرآني واضح صريح بين يدل على هذا النوع من البناء الذي هو البناء الأول لبيت الله الحرام، وأن الذي بناه خليل الرحمن وابنه إسماعيل. والسنة التي دلت على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس في حديث طويل في قصة إبراهيم حين أتى إلى هذا المكان وترك زوجه مع ابنه، ترك زوجه هاجر مع ابنه إسماعيل وكان يتردد على هذا المكان إلى أن جاء في مرة من المرات ووجد ابنه إسماعيل وهو يبري قوسا، فقال له أي قال إبراهيم خليل الرحمن لابنه إسماعيل: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. فقال له إسماعيل: افعل ما أمرك به ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني له بيتا فوق هذه الأكمة، فوق هذه الأكمة الذي هو مرتفع صغير في الأرض. فجعل يبنيان. إسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم يبني عليهما الصلاة والسلام، فأنشأ القواعد، ثم أخذ يرفعان البناء شيئا فشيئا حتى ارتفع البناء على طول قامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولو اقتصر سيدنا إبراهيم على هذا البناء لكفاه، ولكن الأنبياء يتسابقون إلى مرضات الله، يتسابقون إلى مرضات الله، لا يكتفون بتنفيذ الأمر على الحد الأدنى والفرض، لا، إنما يتسابقون إلى مرضات الله في الأوامر التي وجهت إليهم، كما أخبر ربنا عز وجل في أوصافهم. قال الله عز وجل: ويتسابقون إلى الخيرات. هكذا إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بأن يوصل البناء الحد الذي تبلغ قامته، بل قال لإسماعيل: ائتي بحجارة لأقف عليها حتى أزيد في طول بيت ربي، حتى أزيد في طول بيت ربي. هكذا الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، إنهم يتسابقون إلى مرضات الله. فأتاه إسماعيل بهذا الحجر الذي سبق أن حدثتكم عنه في اللقاء الماضي، جاءه بهذا الحجر فوقف عليه خليل الرحمن ليرتفع حتى يزيد في بيت الله عز وجل. وقلت لكم فيما سبق بأن هذا الحجر تفاعل مع خليل الرحمن. انظروا إلى حجر صلد يتفاعل مع رسول الله خليل الرحمن، وهذا شأن كل مخلوقات الله، شأن الجوامد وشأن الحيوانات. فما تراه عينك من جبال، وما تراه عينك من أشجار، وما تراه عينك من تربة، هذه كلها تتفاعل مع عباد الله الصالحين تفاعلا خاصا، تتفاعل مع كل صالح مصلح هادي مهتد. بل حين يغادر المؤمن هذه الأرض فإن مكانه الذي كان يسجد عليه يبكي عليه، ومكانه الذي كان عمله يرتفع منه يبكي عليه. قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض عن الفراعنة ما بكت عليهم السماء والأرض، لكن مفهوم المخالفة أنها بكت على الصالحين وعلى المؤمنين وعلى الصديقين وعلى المصلحين. هكذا هذا الحجر تفاعل مع إبراهيم حتى إنه خضع خضوعا، جعل قدمي إبراهيم تدخل في هذا الحجر كأن الحجر يحتضنه ويمسكه. ولذلك قال أبو طالب في لاميته يسجل هذه الآية من آيات الله: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافلا غير ناعل. وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، الصخر أصبحت الصخرة رطبة لينة للقدمين الكريمتين الشريفتين. وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافلا غير ناعل. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد وضع القواعد على مساحة 30 قدما في الطول، وعلى مساحة 22 قدما في العرض، يعني على طول الأرض 30 قدما وعلى عرض الأرض 22 قدما، أما الارتفاع فقد رفع البناء بمقدار 9 أذرع على القول الأصح، ومنهم من قال رفع البناء على قدر 7 أذرع. وجعل للكعبة بابين، بابا شرقيا وهو الموجود إلى حد الآن، وبابا غربيا يقابل الباب الشرقي. كان الداخل للكعبة يدخل من الباب الغربي ويخرج من الباب الشرقي. هذا هو البناء الأول الذي نوقن بأنه وقع على بيت الله الحرام. أما النوع الثاني من نوع البناء فهو البناء الذي بنته قريش، يعني هذا البناء ظل هكذا إلى العهد الذي بنت قريش هذا البيت، كما سبق أن أوضحنا، وذلك عندما تصدعت جدران البيت واضطرت قريش إلى هدمه وإعادة بنائه، لكن بنته على الصفة التي سبق ذكرها، حيث اقتطعت منه 6 أذرع وجزءا تركته عاريا لم تستطع بناءه لضيق نفقة الحلال، وحددته بالجدار الصغير الذي ترون، ورفعت الباب. أما في عهد سيدنا إبراهيم كان البابان على الأرض مباشرة ملصقين بالأرض، وهي أغلقت الباب الغربي وتركت الباب الشرقي ورفعت البناء للحكمة التي ذكرناها فيما سبق. هذا هو البناء الثاني. البناء الثالث الذي حدث للبيت كان في عهد يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية، والذي قام به أي الذي قام بهذا البناء هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وذلك حين حاصرت جيوش يزيد بن معاوية عبد الله بن الزبير، حاصرته جيوشه داخل المسجد الحرام، ونصبت هذه الجيوش الجيوش المجانيق، وكانت تضريبه داخل المسجد، وأصيبت الكعبة بهذه الضربات التي كانت توجه إلى هذا الرجل المبارك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، لهو ابن أسماء أخت عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما أصيب البيت بتلك الضربات وقع له الاحتراق وتصدع بنيانه، فانتظر عبد الله بن الزبير حتى جاء موسم الحج واجتمع الناس فاستشارهم ماذا يصنع. جمع كبار الصحابة الذين كانوا موجودين والعلماء وأهل المشورة، فقال لهم: أشيروا علي، هل أنقض البيت وأبنيه من جديد أم أصلح ما وهى منه وأتركه؟ فأشار عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن يتركه ويصلح ما وهى منه. قال: أرى أن تصلح ما وهى منه وتترك بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو كذلك. لكن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لم يرضه ذلك، ما رضيه ذلك، وقال لهم: لو أن بيت أحدكم احترق، لو أن بيت أحدكم احترق فهل يرضيه أن يتركه؟ فلا بد أن يجدده، فكيف ببيت ربنا عز وجل؟ كانت همة عبد الله بن الزبير عالية، لا يريد أن يصلح ما وهى منه فقط، بل يريد أن يبني بيت ربه عز وجل كما يليق بمقامه. ثم قال رضي الله تعالى عنه: إني مستخير ربي ثلاثا، ثم إني عازم على أمري. فاستخار الله تعالى ثلاثة أيام ثم عزم على أمره، فبدأ بنقضه، بدأ بنقضه. تخوف الناس في أول الأمر، ثم تقدم أحد الناس وبدأ بنقضه، ثم تتابع الناس حتى نقضوه تماما. ثم إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وضع أعمدة وعليها سطور حتى يظل الناس يطوفون بمكان البيت حتى يبنى، أعمدة وسطور ليظل الطواف قائما حتى يتحقق بناء البيت. ثم إنه رضي الله تعالى عنه قد سمع من خالته عائشة رضي الله عنها خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن البيت، فأراد أن يحقق ذلك الخبر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، لأن قريشا نقصت نفقتهم عن أن يتمموا هذا الجزء. وفي رواية أخرى أنه قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولزدت فيها ما نقصته قريش منها في الحجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لما سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هذا الخبر من خالته عائشة عزم على أن يبني الكعبة كما تمناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بدأ في البناء مضيفا إلى الكعبة ما كان ناقصا منها من الحجر، حتى أتمها وجعل لها بابين، الباب الشرقية الموجود الآن والباب الغربية، وجعل بابين ملصقين إلى الأرض تماما، بمعنى أنه حقق ما تمناه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكل الناس قد رضوا عن هذا البناء وما أنكروا عليه، وظلت الكعبة بهذا البناء مدة من الزمن حتى جاء عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، وهنا سيتجدد للكعبة البناء الرابع. قلنا البناء الأول بناء إبراهيم، بناء الثاني بناء قريش الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمشاركتين السابقتين، والثالث بناء عبد الله بن الزبير على الشكل والصورة التي تمناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما البناء الرابع الذي كان في عهد عبد الملك بن مروان فندع الكلام فيه إلى درس قادم إن شاء الله تعالى، لنكمل هذه المقاصد كلها، سائلين من الله عز وجل أن ينفعنا بهذه السيرة المباركة الطيبة، وأن يجعلنا ممن وعاها حق الوعي وأشرب حبها في قلبه وعاش بها مع نفسه ومع أهله وولده ومع جيرانه ومع أمته كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.